بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. حين وغيرهما في النهي عن اتخاذ القبور مساجد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فلأجل هذه المفسدة، يعني الوقوع في الشرك الأكبر والأصغر، حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها، لأن قضية اتخاذ قبور الصالحين مساجد يصلى عندها ويوقف عندها ذريعة إلى حصول الشرك بها، فبناء المساجد عليها ذريعة إلى الشرك الأكبر، وصرف العبادات لها من ذبح ونذر وطواف ودعاء واستغاثة واستعاذة واستعانة شرك أكبر، حتى ولو كان صاحب هذه الأفعال يفعلها على سبيل الواسطة، يفعلها على سبيل أنهم يشفعون له عند الله، طالما أنه صرف العبادة لغير الله عز وجل فقد ضاه المشركين، فقد فعل فعل المشركين الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقال الله عز وجل عنهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فتبين بذلك أن الآيات التي وردت في وصف المشركين كانت في من يدعو الأصنام والأوثان وما يعبدونه من دون الله، على أنها رموز للصالحين وللملائكة لتشفع لهم عند الله عز وجل، فطالما صرف لهم العبادة من دون الله كان ذلك شركا أكبر، ولو سألهم الدعاء فإن ذلك ذريعة إلى أن يسألهم قضاء الحاجات. وإن كان هناك فرق بين أن يقول ادعو الله لي وبين أن يقول أغثني وارحمني واغفر لي، فإن الثانية شرك أكبر بلا خلاف بين أهل العلم، والأولى ذريعة إليه فتكون شركا أصغر. قال: لأجل هذه المفسدة، يعني الوقوع في الشرك الأكبر والأصغر، حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا. قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إلا المقبرة والحمام. جعلت لي الأرض مسجدا إلا المقبرة والحمام. فالمقبرة والحمام نهي عن الصلاة فيهما، الحمام لأجل كشف العورات واحتمال وجود النجاسات، وأما المقبرة فلخوف التعظيم، وبعض أهل العلم يفسر نهي بأنه لأجل النجاسة فيجيز الصلاة فيها مع فرش شيء طاهر، وهذا خلاف ظاهر الأحاديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلل بهذه العلة، بل ظاهر الأدلة أن المؤمن لا يندس في الدنيا ولا في الآخرة، لا قبل الموت ولا بعده، فالتعليل بالنجاسة غير ظاهر، بل التعليل هو اتخاذ القبور مساجد يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهو حديث صحيح: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. إذن القبور تصير أوثانا تعبد من دون الله، خشي النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، كما وقع لمن كان قبل هذه الأمة، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، قال صلى الله عليه وسلم: ألا لا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. ودعا الله عز وجل: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وثنى بقوله: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا دليل على أن هذا من الكبائر، اشتداد غضب الله دليل على أن هذا من الكبائر، إذا كان ذكر الغضب فقط مستوجب لأن هذا فعل كبيرة، فكيف بذكر شدة الغضب، وذكره ذلك بعد قوله لا يعني قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، دليل على أن اتخاذ القبور مساجد يصيرها بعد حين أوثانا تعبد من دون الله، ولذا اشتد غضب الله عز وجل على هؤلاء. قال شيخ الإسلام: حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا. بعض المتأخرين من العلماء قال: لا تسمى المقبرة مقبرة إلا إذا كان فيها ثلاثة قبور فصاعدا، فجعلوا أن الصلاة جائزة مع وجود القبر الواحد أو القبرين، وهذا غفلة عن علة النهي التي نص عليها المتقدمون من العلماء استنباطا ظاهرا يكاد يكون كالنص على العلة في النهي، وهو كما ذكرنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: قال لا اللهم لا تجعل القبر وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذا أنها يصيرها أوثانا، هذا ربما يصير في القبر الواحد أشد، لذلك نقول لا يعتد بهذا الفرق، فرق غير مؤثر واستنباط لعلة غير منصوص عليها بل مخالفة لما يشبه المنصوص من العلة. فالأحاديث صريحة في أن اتخاذ القبر الواحد مسجدا أو اتخاذ القبرين أو الثلاثة منهي عنه، واتخاذ المقبرة، المقبرة اسم جنس يسمى بها يعني المكان الدفن، سواء كان قبر به قبر واحد أو اثنين أو ثلاثة قبور. العبرة بأن خوف التعظيم وهو حاصل مع الصالحين ومع الأنبياء ومع غيرهم ممن لهم فضل في الدين في الجملة. لذلك نقول نهي عن الصلاة في المقبرة مطلقة، ولا يجوز الصلاة إلى القبور ولا على القبور إلا صلاة الجنازة، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المرأة التي كانت تقم المسجد أي تكنسه لما ماتت، ولم يخبروه بوفاتها ولم يصلي عليها فصلى على قبرها. وهذه صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود، فلا يخشى من خوف التعظيم، بل هو في الحقيقة متضمن لنفي ذلك، أنه يدعو للميت ويشفع فيه ويطلب من الله أن يرحمه، فكيف يطلب من الميت أن يدعو؟ لا، الميت الذي يحتاج إلى دعوة الحي، الميت الذي تنفعه دعوة الحي، وليس أن الحي تنفعه دعوة الميت، فضلا عن أن يدعو الميت نفسه ويظن أنه يقضي له حاجته. وقد قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. قال: حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقة، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته. يعني مسألة القصد لا يلتفت إليها في النهي، يقول البعض: أنا ذاهب للصلاة لا أريد القبر ولا ألتفت إلى القبر، وإنما أريد مثلا حضور درس علم، هناك شيخ يقرأ القرآن في هذا المسجد فأنا أريد أن أسمع منه أو أقرأ عليه أو نحو ذلك، وهو يصلي في هذا المسجد، فأنا لا أقصد التبرك ولا أقصد بركة البقعة. نقول: ولو لم تقصد، كما لعموم النهي، كما نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس وقبل وغروبها، لأنها أوقات يقصد فيها المشركون الصلاة للشمس، فنهى أمته عن الصلاة حتى وإن لم يقصد ما قصده المشركون سدا للذريعة. وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بها، فهذا عين المحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يصح بحال مسألة التبرك بالصلاة بجوار قبور الصالحين أو آثارهم، هذا عين المحادة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. فإن المسلمين على ما علموه بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنها، وأنه لعن من اتخذها مساجد، وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك، وقد صرحت عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها. صرح أصحاب أحمد وغيره من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك، وطائفة أطلقت الكراهة، والذي ينبغي أن تحمل عليه كراهة التحريم إحسانا للظن بالعلماء. قال الشافعي رحمه الله: أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس، أن يغالى فيه حتى يظن به الإلهية. وهذا الذي وقع من الفتن عند قبور الصالحين يؤكد قول الإمام الشافعي. وقوله أكره لا يعنى بها كراهة التنزيه كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، أن إحسان الظن بالعلماء أنهم يقصدون كراهة التحريم. والعلة التي نص عليها الشافعي تدل على التحريم، حيث قال: حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس، أن يفتن الناس به وأن يكون هو موضع فتنة، فتنة بالغلو وبالشرك. فهذا الذي ذكره الشافعي يدل على معنى أكره، كانوا يخافون من لفظ أحرم إلا ما نص عليه التحريم في القرآن والسنة، نص عليه في التحريم. وإن كان أصحاب الإمام الشافعي وغيرهم يتعاملون مع لفظ أكره من المتقدمين على كراهة التحريم لعلمهم بمقاصدهم، وليس لأجل أن ذلك كراهة تنزيه كما حاول البعض أن يقول. وجزم النووي رحمه الله في شرح المهذب بتحريم البناء على القبور مطلقا، سواء كانت مقصورة سواء قبر رجل صالح، أي بناء على القبور. وكذا صرح ابن قدامة في المغني فقال: ولا يجوز اتخاذ القبور مساجد. قال ابن تيمية رحمه الله: هذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو غيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. تزال المساجد إذا بنيت على القبور، وينبش القبر إذا دفن صاحبه في المسجد، ينظر أيهما كان أولا. إن كان القبر أولا فالمقبرة موقوفة للدفن فيها، لا يجوز أن تتخذ مسجدا وترد إلى ما كانت عليه، ولا يجوز يعني نبش القبور بلا عذر شرعي، ولا أن يبنى عليها المسجد وتتحول من وقف من مقبرة إلى مسجد، بل يظل تظل مقبرة كما كانت، ويزال المسجد ويهدم. وأما إذا كان المسجد بني أولا ثم أدخل فيه القبر فقد دفن في غير موضع الدفن، لا يجوز أن يدفن في هذا الموطن، فيلزم إخراجه ورده إلى مقابر المسلمين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وكل موضع قصد للصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت الأرض مسجدا وطهورا. كل موضع قصد للصلاة، يبقى احنا عندنا مراتب في اتخاذ القبور مساجد، كما ذكرنا أن يقصد للصلاة، أن يبنى مسجد، وهذا أشد صور المخالفة، بخلاف ما أن يذهب مثلا إلى القبر فيصلي، يدخل البيت الذي دفن فيه فيصلي عند، هذه صورة من صور اتخاذ القبور مساجد، أشد صور أن يبنى مسجد. الصورة التالية أن يدخل إلى القبر ليصلي فيه أو عنده أو خلفه أو أمامه ثم يخرج، وأشدها أن يصلي خلف القبر يجعله بينه وبين القبلة. الصورة الثالثة: كل موضع صلي فيه حتى ولو كان لا يقصد، كان مارا فدخل فصلى وهو يعلم النهي. صورة رابعة: إذا كان لا يعلم النهي أو لا يعلم بوجود القبر، القبر في المسجد. فالذي دل عليه فعل أنس بحضرة عمر رضي الله تعالى عنه أن الصلاة صحيحة في تلك الحال، وينبغي أن يفارق المكان ولا يجعل القبر أمامه، لأن أنس رضي الله عنه كان يصلي إلى قبر وهو لا يشعر، ف فقال له عمر: القبر القبر. فظن أنس أنه يقول القمر فرفع رأسه عشان في خسوف مثلا، فقال عمر: القبر القبر. فتخطى أنس حتى جاوز القبر وجعله خلفه وبنى على صلاته. فدل ذلك على أن من لم يكن يعلم بوجود القبر في المسجد حتى صلى فلا يؤمر بإعادة الصلاة، ولكن ينبغي أن يتجنب ولو بالحركة في الصلاة أن يصلي إلى القبر، يجعله خلفه أو بعيدا عنه، ثم لا يعود بعد ذلك إلى الصلاة في هذه البقعة حتى يتوب إلى الله، حتى إذا علم فإنه لا يسعه أن يصلي في هذا المكان مرة أخرى. والله أعلم. من الأصل هو القبر. فهذه مراتب أن يقصد الصلاة، أن يقصد البقعة للصلاة، وهذه يسمى اتخاذه مسجدا، أن يبنى مكان، أن يقصد الصلاة دون قصد التعظيم وهو يعلم بوجود البقعة، القبر في البقعة، المرتبة التي فيها ترجيح صحة الصلاة أن يصلي وهو لا يعلم عند القبر ثم يعرف ذلك، فنقول الراجح أنه لا يؤمر بالإعادة. الهيكل الخشبي الذي قد يكون كما ذكرنا على وهم لا حقيقة له، أخرجت العظام وجدوها عظم كلب كما ذكرنا في المرة السابقة، مش هزار، ده كان حقيقة، ومع ذلك فهذا وثن يعبد وينذر له الناس ويطوفون به ويذبحون عنده ويعظمون المولد حتى ولو لم يوجد قبر. فإن العلة في اتخاذ القبور مساجد، في النهي عن اتخاذ القبور مساجد، هي أنها تصير أوثانا تعبد، وهذا وثن يعبد. إذا كان لا تصرف له عبادات، فولوده داخل المسجد كهيئة الوثن ذريعة إلى اتخاذ المتأخرين بعد ذلك شيئا من ذلك، لا يجوز أن يصلي في هذا المكان. أما صحة الصلاة أو عدم صحتها ففيها قولان للعلماء. المساجد التي بنيت على القبور هناك قولان مشهوران لأهل العلم في صحة الصلاة. الحنابلة كما ذكرنا المتأخرون قالوا: إذا كان في المكان ثلاثة مقابر فأكثر الصلاة باطلة، بناء على لفظ المقبرة كما ذكرنا، وهذا تعليل غير صحيح كما ذكرنا. وصرح شيخ الإسلام تيمية ابن القيم ببطلان الصلاة، فقال ابن القيم: ولا تصح الصلاة في هذا المسجد، يعني إذا بني على قبر، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعنه من اتخذ القبر مسجدا. لكن جمهور العلماء يقولون بصحة الصلاة مع الإثم، مع كراهة التحريم كما ذكرنا، ذلك أن النهي إذا كان لوصف خارج لا لوصف لازم ولا عن الشيء لذاته فإنه على الراجح لا يقتضي فساد. والقول بأنه يقتضي الفساد قول اجتهادي لكنه مرجوح، والله أعلم. وأعلم الراجح فيه انفكاك الجهة، القول بانفكاك الجهة، وهو أن الصلاة ذهب الرجل ليصلي لا يريد القبر ولا يعظمه، فالنهي أصلا ليس عن الصلاة وإنما لسد ذريعة الشرك وحسم مادة الشرك الأكبر والأصغر. ومن هنا نقول: إذا كان الذي يصلي قاصدا التبرك بالبقعة بالصلاة عندها فهذا عين المحادة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك نرى ترجيح إعادة الصلاة لمن صلى على هذه الصفة. وأما إذا صلى دون قصد تعظيم البقعة فيأثم إذا كان عالما وتصح صلاته. والقول الثاني ببطلان الصلاة، والمسألة فيها اجتهاد بين أهل العلم. من ذلك من ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سد ذراع الشرك وحماية جناب التوحيد، نهيه صلى الله عليه وسلم عن الغلو في إطرائه. روى عمر بن الخطاب روى البخاري وابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه مرفوعا بل هو في البخاري ومسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو في مدحه لا تطروني كما أطرت النصارى. هذا ليس فيه نهي عن إطرائه بما ورد أن نثني عليه بأوصافه التي وصفه الله بها عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ونحو ذلك مما أثنى الله به محمد عبد الله ورسوله. لكن النهي عن الغلو في المدح الذي من جنس غلو النصارى في المسيح حتى قالوا ابن الله أو قالوا هو الله، فمن ذلك من يصفه بصفات الربوبية، من يصف محمدا صلى الله عليه وسلم بصفات الربوبية يكون من جنس قول النصارى عن المسيح أنه ابن الله ومن جنس قولهم أنه هو الله، وهما كلمتان متناقضتان، لكن النصارى يعتقدون ذلك معا. ومن هنا كان محرما على المسلمين أن يشاركوهم في احتفالاتهم المتعلقة بذلك، فإن ذلك فيه نوع إقرار بهذا الباطل الذي يعني حرمه الله عز وجل والذي نهاهم عنه الذي سماه الله مسبة. نقول ولا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بالنصارى في هذا الإطراء والمبالغة في المدح. وهذا مثل من يقول مثلا فمن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، أبيات في البردة للبصيري، والبصيري له فيها معاني حسنة لكن فيها معاني من الغلو من هذا المعنى من جودك الدنيا، الدنيا من جود الرسول صلى الله عليه وسلم وضرتها الآخرة، الدنيا والآخرة من جود الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن علومك علم اللوح والقلم، أين في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ويعلم ما كان وما سيكون، ومن علومك علم اللوح والقلم وهو قد أوحى الله إليه وما أدري ما يفعل بي ولا بكم ولا أعلم الغيب، وقال سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. خارم بين هذا وبين ما يقولونه، فمن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم وأنه نور عرش الله ونحو ذلك مما يقولونه في إنشادهم المنكر، فهذا كله من الغلو. فضل عن اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم له سلطان على ذرات الوجود، فضلا أن يكون هذا الاعتقاد لمن دون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعتقد الرافضة في أئمتهم أن لهم سلطانا على كل ذرة من ذرات الوجود، نعوذ بالله. وكذلك من يعتقد فيه علم الغيب أنه يعلم الغيب حتى يعلم وقت قيام الساعة، وقد نفى ربنا عز وجل عن نبيه عليه الصلاة والسلام علم الغيب وعلم وقت الساعة، ونفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه وعن أفضل الملائكة، فلما سأله جبريل عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فكل هذا أعني في المبالغة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم والثناء عليه بما لم يرد هو داخل في عموم هذا النهي لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وإنما أنا عبد الله أو إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. عبد الله لا يغالى فيه ولا يعبد من دون الله، ورسوله لا يعصى ولا يكذب بل يطاع فيما أمر صلى الله عليه وسلم لأن أمره من أمر الله. وعن عبد الله بن الشخير قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا؟ قال السيد الله تبارك وتعالى. قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا. ليس أعظمنا قولا، أعظمنا طولا، طولا يعني منزلة وعطاء ومنة عليهم. فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. حديث صحيح رواه أبو داود وأحمد وغير واحد. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض قولهم، وإنما بين لهم أن يعتقدوا أن السيادة الحقة الكاملة بمعنى الربوبية والملك هي لله عز وجل، هو الذي يتولى أمر عبادي، لست أنا الذي أتولى. أما السيادة النسبية بمعنى الشرف على قومه وعلى من تبعه فلا شك في ثبوت هذا الشرف للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذا قال لهم أولا السيد الله، وقال ثانيا قولوا بقولكم أو بعض قولكم. فلما تبين اختلاف معنى السيادة في حق الله عز وجل وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من إطلاقها عليه عليه الصلاة والسلام ولا على من دونه، إذا كان المعنى مفهوما أنه ليس على سبيل الربوبية، ليس على سبيل الملك، ليس على سبيل أنه المولى الذي يدبر الأمر الذي يتولى أمر عباده. قال ابن القيم رحمه الله: والسيد إذا أطلق عليه تعالى فهو في منزلة المالك والرب، لا بمعنى الذي يطلق على المخلوق من الشرف كما ذكرنا. وبهذا يتم الجمع بين هذا الحديث وبين ما ورد في غير حديث من إطلاق السيد على أحد من الناس، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار لما جاء سعد ابن معاذ ليحكم في بني قريظة، قال قوموا إلى سيدكم، القيام إليه لأجل أن ينزلوه أو للسلام عليه فلا يمنع ذلك. وقال عن الحسن ابن علي رضي الله عنه: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وقال عن نفسه عليه الصلاة والسلام: أنا سيد الناس يوم القيامة. ولكن لا يعني ذلك أنه يسع الناس أن يغيروا في صيغ الأذكار الثابتة كالأذان مثلا حتى للرسول صلى الله عليه وسلم، هو سيدنا عليه الصلاة والسلام. وإن كنا نعلم أن السيد الكامل السيادة الكامل السؤدد هو الله عز وجل، نقول هو سيدنا عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا قلنا في الصلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، لا نقول وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله، كذلك لا نقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، بل نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فهو الذي قال لنا لما قال لأصحابه لما سألوه كيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فالذين يقولون في الأذان أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله أهل بدعة وضلال، وكذا الذين يقولون في التشهد ذلك. وأما خارج الألفاظ المتعبد بها فلا يمنع من ذلك، مع فهم أن الله عز وجل هو السيد الكامل السؤدد الذي له الملك والربوبية والولاية على الخلق. والله أعلم وأعلم. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيدا فإنه إن يكن سيدا فقد أغضبتم ربكم. فتبين بذلك أن المؤمن الذي لا يعرف عنه نفاق ولا فسق يجوز أن يسمى سيدا. والله أعلم مفهوم المخالفة. من هذه الذرائع النهي عن ذرائع الشرك وحماية جانب التوحيد النهي عن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله ولو بعد زواله. روى ثابت بن الضحاك أن رجلا قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، مكان اسمه بوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. أن النهي عن الذبح في مكان الأوثان ولو كان قبل ذلك، لأنه قال هل كان فيها وثن، يريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستفصل لماذا خصص الرجل بوانة بنذر الذبح، هل لنعمة حصلت له فيها مثلا، لأنه المكان الذي أو لأي سبب من الأسباب أنعم الله بها عليه في هذا المكان فنذر أن يذبح في هذا المكان، أم أن السبب في ذلك راجع إلى تعظيم جاهلي لهذه البقعة مثل وجود عيد من أعياد الكفار، وهذا يدليل على أن العيد مكاني والعيد زماني، والعيد اسم لما يعتاد. قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. فنقول فلماذا إذن جعل النبي صلى الله عليه وسلم في أماكن أوثان الجاهلية مساجد بعد إزالتها؟ لما أزيلت بالكلية ويرفع شعار التوحيد في هذا المكان أمن أن يعظم من قبل أحد بفعل شيء مما كان يفعل في الجاهلية عنده، فأما إذا كان مكانا منفردا فخصصه البعض، فلو كان به وثن من أوثان الجاهلية علم أن تعظيم البقعة كان من أجل ذلك، فيفهم أنه لو كان فيها وثن لنهاه النبي عليه الصلاة والسلام وجعل نذره النذر معصية. وكذلك هل كان فيها عيد من أعيادهم، وذلك سواء كان عيدا زمانيا أو عيدا مكانيا كالموالد. لذلك نقول لا يجوز الذبح لله في أماكن الموالد، لأن هذه الموالد يذبح فيها لغير الله، ويذبحون فيها على أعتاب الأوثان المنصوبة على قبور الصالحين أو من يظن صلاحهم أو على من علم فسادهم وبدعتهم أو على قبور الحيوانات كما ذكر. فمنها فهذه الأوثان فيها بالله شركا أكبر أو أصغر لا يجوز أن يذبح فيها لله عز وجل. فإذا كان هذا في عيد أعياد الجاهلية فكيف بمن يحتفل بالعيد نفسه؟ يقول هذا الحديث يدل على النهي عن تعظيم بقعة بعينها بطاعة لله في عيد من أعياد الجاهلية ولو بعد زواله، فكيف بمن يحتفل بالعيد نفسه؟ هذا أفظع والعياذ بالله. ولذلك كان الاحتفال بأعياد الكفار زمانا أو مكانا هو من ذرائع الشرك، ولو اعتقد صحة ما يفعلونه واعتقد ما يقولونه مما يقع يكون شركا والعياذ بالله لكان مشركا. فمن كان يحتفل في عيد الميلاد مثلا بميلاد الرب أو ولادته، لأن الرب قد ولد أو ولد، فإنه والعياذ بالله يكون مشركا مكذبا للقرآن العظيم الذي قال الله فيه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بالقيام أو بالصيام، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وأما أن يصوم يوم شم النسيم من أجل أنه يوم اثنين وقد عاد، ومن عادتي أن يصوم يوم الاثنين فبها ونعمت، لا من أجل أنه يوم شم النسيم. وأفضع مشاركة في الأعياد أن يحتفل بها بالمعاصي، فإذا كان لا يجوز أن يحتفل بها بالأعياد بالطاعات، لا يخصص الزمان ولا المكان لطاعات معينة، فكيف بمن يفعل الفواحش في مثل هذا اليوم ويفعل المنكرات من شرب الخمور والمخدرات ومن فعل الفواحش في أماكن الاحتفالات التي من عادتهم أن يطفئون الأنوار، أن يطفئوا الأنوار في تمام الساعة 12 من ليلة رأس السنة، ثم يتسافد الرجال والنساء أو يتغازلون جميعا بلا ضابط، نعوذ بالله من ذلك. ومع السكر ربما وقعت الفواحش، هذا والعياذ بالله من أعظم المنكر. ومن يظن أن ذلك من إحياء ذكرى ميلاد الأنبياء وأنه لا بأس به كإحياء ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول أولا أن إحياء موالد الأنبياء من البدع والضلالات التي انقرضت القرون الثلاثة الأولى بل وأكثر منها، عهود القرون الثلاثة الأولى وعهود الأئمة من أهل الحديث ومن أهل الفقه وأئمة السنة دون أن يعرفوا قط يوم المولد ولا أن يجعلوا له نصيبا من ذكره مهمل تماما في كتب الحديث وفي كتب الفقه عند المتقدمين من السلف، لا يعرفون يوم 12 من ربيع الأول بصيام ولا بقيام ولا باعتكاف ولا بفضيلة لذلك اليوم، وإنما يعرفون فضيلة يوم الاثنين لأنه يوم تعرض فيه الأعمال على الله وهو يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نحتفل به من هذا الباب كل أسبوع ليس كل سنة. أما من يجعل يوم 12 من ربيع الأول ولو كان يوم ثلاثاء أو أربعاء أو جمعة أو غير ذلك يوم عيد، سواء كان بعبادات أو بتوسعة على الأهل والعيال من أكل محبوب أو لعب وله سماح باللعب وله، فهذا من المنكرات. كما ذكرنا الذي يقيس عليه احتفال الناس بميلاد المسيح رغم اختلافهم اختلاف النصارى فيه، فنصارى الشرق يحتفلون به يوم 7 يناير، ونصارى الغرب يحتفلون به يوم 25 ديسمبر، وهذا دليل على تناقضهم، فإن المسيح بالقطع قد ولد في يوم واحد، ومع ذلك فنقول لا يشرع، إنما هي كانت قرارات بعض السلاطين غيرت المواقيت، قبلتها بعض الكنائس ولم تقبلها البعض الآخر، فاختلفت مواعيد يعني احتفالهم بذلك. نقول من يظن أن هذا مشروع فهذا من الجهل، أن يحتفل بميلاد الأنبياء بشرب الخمور وفعل الفواحش فهذا والله يقترب من الاستهزاء بالأنبياء وربما وصل إلى الكفر والعياذ بالله، فضلا أن يكون في حقيقة الأمر ليس احتفالا بمولد نبي بل بمولد الرب تعالى الله عن قريب مولوا كبيرا. ولو تأملت مقالاتهم التي يذكرونها ويسمح لهم بها في الصحف المسماة بالقومية صبيحة هذا اليوم، صبيحة يوم الميلاد وكذا ما هو من عيد القيامة عندهم، لوجدت فيها أنواع الكفر والعياذ بالله للتصريح بأن لله أبناء وأن الرب ولد في ذلك الوقت، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لذلك نقول لا يجوز للمسلم أن يشارك في هذه الأعياد ولا أن يحتفل بها ولا أن يعظم اليوم ولو بعد زواله ولا أن يعظم المكان ولو بعد زواله، لهذا الحديث الوارد والذي يدل على أن النذر إذا كان في مكان عيد من أعياد المشركين أو كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد كان نذر معصية لا يفي به المؤمن، وأما فيما لا يملك ابن آدم فمعناه فيما عجز عنه، كان يعتق عبد فلان أو يتصدق بدار فلان وهو لا يملكه، أو أنه يصعد إلى السماء أو إلى القمر أو نحو ذلك مما يكلف نفسه بمستحيل فلا وفاء له بذلك، والراجح أن عليه كفرة النذر. فسر ذلك أنه لا يفي بنذره إن كان هذا المكان فيه عيد من أعياد المشركين ولو بعد زواله، وذلك للحذر من مشابهتهم في أعيادهم ولو لم يقصده، طالما أنه مأخوذ عنهم، وأكثر الناس في شم النسيم لا يقصدون التشبه بالنصارى بقدر ما هم يريدون اللعب واللهو، ولكن بلا شك وقع التشبه لأن تلوين البيض والخروج إلى متنزهات وأكل أنواع معينة من الأسماك عادات مأخوذة عن النصارى، ولو قالوا أنها مأخوذة عن الفراعنة فأقبح. فإذا كان النصارى أهل كتاب وهم مشركون، فالفراعنة أهل شرك وعبادة أوثان، فأقبح وأقبح أن يحتفل بشم النسيم. وكذلك كثير من الناس يحتفل يقولون برأس السنة، لأن السنة تبدأ، وهو في الحقيقة مرتبط بأعيادهم. وعندنا السنة تبدأ يعني بشهر المحرم، وعلى أي حال نحن لا نحتفل أيضا برأس السنة الهجرية، فلا يشرع لنا في الأول من محرم عقد الاحتفالات ولا يعني التوسع على الأهل والعيال في الأكل. لازم عنه فطير في يوم أول السنة الهجرية. على فكرة ده جديد الكلام، كان زمان يسموه موسم لازم يأكلوا زفر فراخ، دلوقتي بقت الحكاية قلت، فبقى لازم يعملوا فطير وناس بتوزع شربات. أما عاشوراء فموسم لنا للعبادة للصيام. التوسعة ورد في يوم عاشوراء حديث ضعيفة لا تقوم بها حجة، فأيضا لا نرى التوسعة يوم عاشوراء، ولكن هو يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه، فنحن نصومه ونصوم معه تاسعاء. ولو شئت صمت 11، فخير الشهور في الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. الذي يملك أن يذهب إلى العمل في تلك الأيام يذهب، ولا يوقف عمله إذا كان هو يختار ذلك. أما إذا كانت بسبب الإلزام الحكومي فلا ندري ما يعني يمكن إلا أن يستطيع الذهب، وهو الذي سن هذه السنة هو الذي يأخذ الذنب. وأقبح وأقبح الذي يعطل العمل يوم عيد النصر، هذا شديد، نسأل الله العافية. لا يجوز لأصحاب المحلات الخاصة والأعمال الخاصة أن يوقفوا العمل في هذه الأيام. لا لا، يشتغلوا ولما يلاقي عليهم علامات العيد ما يركبهمش. وهي علامات العيد تبقى ظاهرة، ناس رايحة في أماكن معينة فلا يذهب. تعطيل العمل يوم الحد مأخوذ على النصر. هي من باب البدع. نعم، ولكن ليس تشبها بالكفار في الكفر. أصحاب الموالد إلا لو كانوا يرتكبون الشرك في الموالد، وهو هذا كثير، فنعم هذا تشبه بالكفار. من ذلك من سد ذرائع الشرك وحماية جناب التوحيد نهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره عيدا، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. معنى لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي بترك الصلاة فيها، لأن القبور لا يصلى فيها. هذه الآثار وما في معناها إنما تدل على احتياط الشرع لأمر التوحيد. نسأل الله أن يتقبل منا هذا الكتاب وهذا الشرح، نسأل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. في امتحان موجود نبقى نحطه موجود على الموقع، الإخوة ياخدوا منه يجاوبوا إن شاء الله. اللي عايز يجيب الامتحان يبقى يجيب، يذاكروا الإخوة الكتاب من أوله لآخره ويسمعوا الشرح. والامتحان بقى ممكن نجعل نسخة منه في المسجد، اللي عايز يجاوبه يجاوبه بأمانة بعد ما يذاكر، ويجيبه بعد كده من يقلب الكتاب، يبقى احنا ما زدنا من الكتاب نسخة. نعم، الجوائز جائزة عظيمة إنه قرأ الكتاب وذاكره ويعمل به ويحقق التوحيد إن شاء الله. لسه ما حسمتش الأمر، هنشوف إن شاء الله. هل يجوز اجتماع الناس لصلاة الجنازة وسط المقابر؟ أي الصلاة الأولى، الأولى أو غيرها، لكن السنة أن يصلوا قبل أن يصلوا إلى المقابر. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على أبي بيضاء في المسجد، وكان يصلي في المصلى أحيانا. مسجد عمرو بن العاص يحاولون الآن بناء قبر وهمي فيه لتنفير الإخوة عن الصلاة فيه. لا يوجد قبر ظاهر فلا تؤينها عن الصلاة فيه. إذا وجد مكان ليس فيه لا يصل إلى حد أن يكون وثنا يبقى الصلاة غير محرم. لو بنى وصار وثنا يعمد تركنا الصلاة. أما إذا كان أمرا يعني مهجورا وهم يريدون تنفير الناس من الصلاة فيه ف يعني لا نرى وجها للتحريم طالما علم الأمر إلى أن يستقر الحال أنه فعلا فيه تعظيم أو شبه التعظيم. المسجد أساسا فيه شيء يعظم والناس يأتون إليه وذين يزال ويرفضون إزالة هذا الأمر. ينظر في مسألة أنه يعظم أو لا. حكم النصب التذكاري والتعظيم الأهل يهل عند مثل جندي المجهول هذا من بدع النصارى والمشركين ولا يجوز للمسلمين أن يفعلوا ذلك. يوقف واحد 24 ساعة رايح جاي على ذلك حسبنا الله ونعم الوكيل. وهل هذا كان يفعله الصحابة مع خير الشهداء؟ عندنا خير الشهداء رضي الله تعالى عنهم شهداء أحد، حمزة سيد الشهداء وقبورهم معلومة، ومع ذلك لا يصنع عندها شيء من ذلك عبر تاريخ المسلمين بفضل الله عز وجل. فهل هؤلاء لا يعرفون فضل شهدائهم ولا يعرفون منزلة هؤلاء الشهداء؟ فضلا أن هؤلاء منهم النصارى، تجد أصلا هذه الرفات الموجودة بعضها بعض جنود النصارى الذين ماتوا في الحروب، وهذا من الضلال المبين أن يسمى بأنهم شهداء. العجب أنك تجد مثل هذا عند قبور الكفار الذين كانوا يشاركون في حروب الكفر والعياذ بالله. يقول لك مقبرة الشهداء الألمان في الحرب العالمية الثانية، مقبرة الشهداء الإيطاليين، شهداء إيطاليين إيه والعياذ بالله، والناس تخش والعياذ بالله. دول أصلا كانوا يفسدون في العالم ودمروا ملايين البشر، قتلوا ملايين البشر، تسببوا في قتل من المشركين، والحلفاء كذلك مجرمون كلهم والعياذ بالله من أعداء البشرية. تجد يخش الناس تكتب في دفتر الزيارات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، وهم قتلوا في سبيل الطاغوت والعياذ بالله، في سبيل هتلر أو في سبيل إقامة الملك لأمريكا وبريطانيا. هؤلاء قتلوا في سبيل إقامة الملك للإنجليز وللأنجلوساكسون كما يقولون، وهؤلاء كانوا يقيمون الملك للألمان والحضارة اللي هي مش اسمها إيه تاني، لها اسم ثاني كده، الآرية، جنس الآري يعني النازية والآرية. النازية كانت ترى تعظيم الجنس الآري على سائر الأجناس، والتانيين كانوا يقول لا الأنجلوساكسون هم فمثل هذه من الأمور المنكرة. لو لم يوجد إلا مسجد به قبر في منطقة معينة هل يصلى فيه؟ لا يصلى فيه، ولو صلى وحده ولو صلى في المنزل لا يصلي في هذا المسجد الذي نهي عن الصلاة فيه. كل البقاع مأذون فيها إلا هذه البقعة والحمام، فكيف يصلي فيه؟ من سنتين كنت في سفر إلى القاهرة، صليت أنا وزملائي في مسجد الحسين الظهر والعصر قصرا، وقتها كنت لا أعرف أن الصلاة المسجد ذاتي يقول حرام، هل يجب أن أعيد الصلاة؟ طالما كنت لا تعرف فلا تعيد الصلاة، والله أعلم. كيف ننصر إخواننا في غزة؟ اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، وكذا المجاهدين في العالم. نعم، اليهود بدأوا في ضرب غزة بضرب يعني مجزرة وحشية جدا، بقتل إلى الآن قبل ساعة واحدة أو ساعتين وصل العدد إلى نحو 200 من القتلى ونحو 300 من الجرحى في يوم واحد فقط في ساعات معدودة. ويبدو أن هذا تمهيد لحولة اقتحام غزة، يعني على البر تمهيد بضربات جوية، فهذا بلا شك من المستمرين هم ضربوا في الضرب الرد على الصواريخ. هو عداء سافر بلا شك، والله لا ندري كيف يعني يمكن بعد ذلك أن يشارك بعض من ينتسب إلى الدين في حصار أهل غزة، وهم يصيبهم ما يصيبهم من الجوع والمرض والحاجة إلى المؤن، ومع ذلك يعني ومع أن هذا ليس في نصوص أي معاهدات بين مصر وإسرائيل، فكيف يشارك في هذا الحصار الجائر الظالم بعد هذا الذي حدث خصوصا؟ أسأل الله العافية. لكن القنوت أنا أرى بلا شك أنه نازلة بلا شك، ده عدد القتلى دول النهاردة والجرحى أكثر من سنة ماضية كاملة، اللي ماتوا عبر سنة كاملة. فهذا الأمر يعني نسأل الله أن ينصر المجاهدين في كل مكان مهما كانت توجهات القائمين على الأمر، اختلفنا معهم اتفقنا معهم، هم مسلمون وهم يقاتلون من أجل إسلامهم، من أجل الانتساب إلى الالتزام بالدين، مع أنهم يعني لم يقيموا الدين عندما ظهروا ولم يقيموا الشريعة، ومع ذلك فمجرد الانتساب يأبونه ويعادونه أشد العداوة. ويعني أمر عظيم البأس، نسأل الله العافية، نسأل الله أن يفرج كربة المسلمين. اللهم دمر على اليهود ومن والهم، اللهم دمر على اليهود والأمريكان والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين في كل مكان يا رب العالمين. نعم، يشرع القنوت في جميع الصلوات، في الفجر والظهر والعشاء، في الفجر والمغرب، في الفجر فقط. هذه اختيارات كل منها ورد بها حديث صحيح. فلو قنت في كل الصلوات قد ورد بها حديث صحيح، إن قنت في الفجر والمغرب ورد به في صحيح مسلم، وإن قنت في الفجر والظهر والعشاء فقد ورد أيضا في الصحيح ذلك. وكذا ورد أيضا في الفجر فقط أو في الفجر يعني دون أن يذكر غيره. فالصحيح القنوت في الصلوات المختلفة. الله المستعان. ها لحد ما تزول النازلة، احتفل مع أولادي بدون مخالفات كل يوم بيوم ميلاده، كل طفل بيوم ميلاده احضر له كيك لإدخال السر عليهم. لا هذا لا يجوز بلا شك، إنما تفعل ذلك يوم عيد المسلمين، تعمل لهم كلام ده في عيد الفطر عيد الأضحى. والنهاردة العيد اللي هنحتفل باثنين نجيب الاثنين تورته وهدية، والعيد الجاي نجيب الاثنين التانيين أو نحو ذلك. لما يعمل حاجة عايز تخصصه بيوم، يعني يوم ما يحفظ القرآن أو يحفظ جزء أو يحفظ سورة، تكافئه على ذلك. أما أن تعمل له يوم ميلادي فهذا من تعويده على احتفال بأعياد وهمية. كل سنة طيب لا يبدأها المسلم لأحد، وإن حيوه فيمكن أن يرد بمعنى أنه لا يخصص هذا وإنما يرد التحية فقط ولا يعظم هذا اليوم بشيء. وبعدين الناس في الحقيقة في موضوع كل سنة طيب بيقولوا كل شوية كل سنة طيب، عندهم فمثلا 15 عشتنا كل سنة طيب في كل حاجة كل سنة طيب. فالأمر تعدى أن يكون احتفالا بعيد المشركين. والله أن يدعو بعض بقاع الأرض بنطلوب الشريعة ولم يفعل يأسن العالم دعوتهم لذلك. لو حد يستمر يدعوهم لتطبيق الشريعة في البقاع اللي هم ظهروا فيها يقدر يدعوهم لتطبيق الشريعة؟ يدعوهم طبعا، وإلا بيفعل يأسن لو كان عنده استطاعة لو عنده قدرة لابد أن يأمر بالمعروف عن المنكر. سألت المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية والأمريكية، والإسرائيلية الناس تكرهها الحمد لله كراهية عامة، والأمريكية اللي هي منتجة في أمريكا نعم نقول ذلك مصلحة، ولكن المنتجة في مصر بأيدي يعني أو في الدول العربية والإسلامية بأيدي مسلمة وعربية فضررها على المسلمين أكثر من ضررها على غيرهم. المقاطعة تكون ذات جدوى إذا كانت مؤثرة من دول، وقطعة الأفراد إذا كانت عامة مؤثرة، أما إذا كانت يعني مختلف فيها خصوصا ما كان من منتجات منتجة في بلادنا مجرد العلامة التجارية لا تمثل 1 أو 2% 3% يعني بحدود يسيرة جدا، فلا أضر 97% لأجل أن أضر 3%. زي ما واحد يعمل تفجير مثلا يموت عشان يموت واحد كافر ويموت معه 20 واحد مسلم. مسألة تفجير الأسواق دي أيضا في العراق وفي باكستان، تفجير المساجد حتى ولو كانوا رافضين، فإن هذا الأمر أولا لا يخلو من مسلمين من السنة هناك، ثم حد هؤلاء ليس القتل ولو كانوا يذهبون إلى أماكن البدع والضلال، لا يجوز قتلهم قبل إقامة الحجة عليهم، فضلا أن هذا القتل بهذه الصورة يقتل النساء والأطفال. العمليات الانتحارية نتكلم في البلاد المحتلة التي ليس فيها ولاة أمر. وأنا عارف بس وارد أن يكون فيها كفار طبعا الحمد لله. سألت بيع الكوكاكولا هل فيها شحم خنزير؟ كلام لا دليل عليه، لا يوجد دليل على ذلك، بل أدلة على خلافه. أن الكوكاكولا والبيبسي في بلاد أمريكا وأوروبا وهم يهتمون جدا بما يسمى كوشر، يعني طعام اليهود وشرابهم، لا يستطيعون مخالفته، ينصون على أن هذه المشروبات مما تخلو من الخنزير لأن اليهود يحرمون الخنزير. ممكن ما يرعوش المسلمين يرعوا اليهود، واليهود عندهم تأكيد على ذلك جدا وهم يشربون هذه المنتجات. سبحانك اللهم وبحمدك.